يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. الحقوق المتعلقة بعين التركة مثل الدين برهن، مثل الدين برهن، هذا متعلق بعين التركة. الثالث هو الدين، الدين المرسل الذي لم يتعلق بعين التركة. الرابع بعد الدين المرسل الوصية، الوصية ثم التركة الإرث، الإرث. فهذه مرتبة، هذه مرتبة. طيب، عندنا التكفين الأصل أن يكون من مال الميت. طيب، ليس لديه مال، فقير، على من تلزمه نفقته. وسيأتينا إن شاء الله التفصيل في من تلزمه نفقته في باب النفقات، لكن ذكرنا ضابطا مختصرا في ذلك، ممن تلزمه النفقة من الأقارب وهم الزوج. عندنا الزوج تلزمه نفقة الزوجة. طيب، القرابة عندنا أصول وفروع وحواشي، من الذي تلزم النفقة وهل تلزم مطلقا أو لا؟ الأصول والفروع والحواشي إذا كانوا وارثين للمنفق عليه، للمنفق عليه. الأصول لو كانوا غير وارثين، يعني مثلا أب الأم هذا غير وارث، غير وارث. مع ذلك لو كان يعني مثلا أبناؤه فقراء، أو أنه ليس له أبناء وبناته فقيرات، وأقرب شخص له ابن بنته، ابن بنته غني، ابن بنته، فابن بنته يجب عليه النفقة على جده ولو لم يكن وارثا. وهكذا في الفروع لو كان عكس هذه المسألة، أبو الأم غني فابن بنته فقير وليس له، مثلا أبوه متوفى أو فقير وأقرب قريب له أبو أمه، فهنا أبو الأم يلزمه النفقة على ابن بنته. لكن الحواشي هؤلاء يشترط فيهم أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. فمثلا الأخ هل يلزمه النفقة على أخيه أو لا؟ نقول إذا كان وارثا فيلزمه، وإن لم يكن وارثا فلا يلزم. متى يكون الأخ وارثا من أخيه؟ إذا لم يكن لديه أصول، أصول ذكور وفروع ذكور. فإذا كان لديه أصول إناث مثل أم أو جدة، أو فروع إناث مثل البنت وبنت الابن، فهؤلاء لا يحجبون الأخ، لكن الذي يحجب الأخ هم الأصول الذكور والفروع الذكور. السلام ورحمة الله. طيب، يكفن، يسن تكفين الرجل في كم ثوب؟ في 3 أثواب. طيب، والواجب ثوب واحد يستر عورته ويستر جسمه، يستر جميع البدن، لا يصف البصر، يستر جميع البدن، هذا هو الواجب. فإذا لم يوجد ما يستر البدن فيبدأ بالأهم، فالأهم يستر العورة ثم يزد عليها، ويعني يستر أعلى جسمه، يعني يبدأ بأعلى جسمه قبل أسفل جسمه إذا سترت العورة. طيب، والأنثى تكفن في السنة تكفينها في 5 أثواب، وإن كفنت في ثوب واحد ساتر كفى. طيب، لو زاد في التكبيرات في تكبيرات الجنائز على أربع فهل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز إلى الوارد إلى تسع، الوارد إلى تسع، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه رضي الله تعالى عنه. السلام. طيب، الصلاة على القبر، الصلاة على القبر المذهب اشترطوا لها شرطا وهو أن يصلي على قبر إلى شهر، يعني أن لا يكون بين وفاة المتوفى وبين الصلاة عليه أكثر من شهر، أكثر من شهر. طيب، وما دليلهم على التقييد بشهر؟ اللهم صل وسلم. نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى على من؟ أم سعد ابن عبادة، صلى عليها، كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا، فلما قدم إذا هي قد توفيت قبل شهر، فصلى على قبرها بعد شهر، يعني في مدة شهر. فالأصحاب رحمهم الله تعالى أخذوا بهذا وقالوا أنه إذا يعني تجاوزت الوفاة أكثر من شهر فلا يصلى على القبر، فلا يصلى على القبر. وقلنا أن هناك قول آخر في المسألة، وهو أنه يقيد إلى ما لم يبلغ. هناك بعض الفقهاء قيدوه ما لم يبلغ، وهناك آخرون قيدوه السلام ورحمة الله. إشكال إذا قلنا ليس له أمد يلزم عن هذا أن يأتي شخص يقول أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، سيصلي على صلاة الجنازة والصحابة، قيده بعضهم بأن يكون من أهل الصلاة عليه حين وفاته، يعني بالغا حين وفاة هذا الشخص، فنقول إذا كان بالغا وفاة ذلك الشخص فلا بأس أن يصلي على قبره. طيب، صفة حمل الميت. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صفة حمل الميت ودفنه. يستحب التربيع في حمله، ويباح بين العمودين، ويسن الإسراع بها، وكون المشي أمامها، وكون المشي وكون المشاة أمامها والركبان خلفها، ويكره جلوس تابعها حتى توضع، ويسجى قبر امرأة فقط، واللحد أفضل من الشق، ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما. حسنت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من التغسيل والتكفين والصلاة عليه، انتقل إلى ما يفعل بالميت بعد الصلاة عليه، وهو حمله إلى المقبرة ثم دفنه فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يستحب التربيع في حمله. يستحب التربيع في حمله، التربيع المقصود به أن يحمله، أن يحمل التابع الجنازة، أن يحمل الميت على قوائمه الأربع، يعني على يعني الأمام اليمين ثم الأمام اليسار ثم الخلف اليسار ثم الخلف اليمين، يعني يدور على الأربع الأماكن هذه كلها، يحمله مع كل منها. ويستدلون بأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إن هذا من السنة، أنه ذكر أن هذا من السنة. قال: ويباح بين العمودين. ويباح بين العمودين، يعني أن لا يمشي على الأربعة هذه، وإنما يكون حاملا الجنازة على العمودين اليمين واليسار، أن لا يمشي على القوائم الأربع. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه. والأمر في هذا واسع، وربما نقول إنه يختلف باختلاف المحمول، فإذا كان الذين يحملونه كثر فيصعب التربيع، لكن إذا كان الذين يحملونه قليلين أربعة كل واحد في جهة، فهنا التربيع يعني سائغ أو يعني سهل أو سهل. إيه، يمشي على أربعة، يحمله مع أحد القوائم ثم يمشي شوي ثم يحمله مقام ثاني، يمشي شوي ثم يحمله مقام ثالث ثم الرابع. أما قوله بين العمودين لا، يستمر على وضع واحد. لا، هنا قال التربيع أنه يمشي على الأربع، إن استمر أو انتهى هذا أمر سيئا، لكن نمشي أنه يحمله على الأربع قوائم، أن يشارك في حمله. قال: ويسن الإسراع بها. يسن الإسراع بها، التعجيل بحملها إلى المقبرة، وهذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تكون صالحة فخير تقدمها إليه، وإن تكون غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والإسراع بالجنازة يسمى الإسراع بتجهيزها، وإسراع بتقديمها للصلاة، وإسراع بذهابها إلى المقبرة. والمراد المشي أعلى من المعتاد قليلا، لذلك يعني في الرضا قال دون الخبب، دون السرعة العالية، لأن السرعة العالية يعني قد يتأثر الميت، يميل شيء، يخرج منه شيء فيلوث الكفن للسرعة به، فنقول السرعة المتجاوزة للمعتاد قليلا فهذا لا بأس به، لكن المسرعة التي هي الركض أو نحوه وهرولة فهذه لا، هذه لا يعني تشرع في حق الميت، بل قد تضره. قال: وكون المشاة أمامها والركبان خلفها، يعني إذا كان هناك مشاة وركبان فيكون المشاة أمامها والركبان خلفها. أما كون المشاة أمامها فقالوا أن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، أنهم يتبعون الجنازة ويكونون أمامها يعني مشاة، والركبان خلفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة، الراكب خلف الجنازة. وورد في المشاة أيضا أنهم يخيرون يكون أمامها أو خلفها ويمينها ويسارها، ولذلك تمام حديث المغيرة الراكب خلف الجنازة قال: والماشي حيث شاء منها، الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، فيكون أمامها وخلفها أو خلفها وعن يمينها وعن شمالها، الأمر سيا في ذلك. والركبان خلفها هذا فيما يعني في وضعنا الآن السيارات، لو كانت هناك سيارات والجنازة ستحمل على الأعناق، يعني مثلا المسجد مجاور للمقبرة سيحملونه ماشيين، فنقول السيارات لا تكون خلفهم لأنها ستزعجهم، فتكون أمامها، فتكون أمامهم. لكن لو كان مثلا في الحال السابق يكونون على الجمال ونحوها، فنقول هنا يطبقون حديث الراكب خلف الجنازة. قال ويكره جلوس تابعها حتى توضع، يعني شخص تبع الجنازة كان خلفه يكره أن يجلس في المقبرة حتى توضع، حتى توضع، لقوله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى هل المراد توضع في الأرض، في الأرض في المقبرة يضعونها في الأرض إلى أن يجهز ثم يدخلونها، أو المراد توضع في اللحد يعني تدخل في المقبرة. قولا لأهل العلم، وورد يعني في بعض الروايات حتى توضع في اللحد، وبعض الروايات حتى توضع في الأرض، حتى توضع في الأرض. وعلى كل فالأولى ألا يجلس حتى توضع في اللحد، لأن هذا هو الأحوط، وهو من باب الكراهة طبعا، والكراهة تزول بالحاجة. فلو احتاج إلى أن يجلس مثلا كبير سن أو أنه تعب من الوقوف فأراد أن يجلس فلا بأس، هذا إذا كان تبع الجنازة. لكن إذا جاء قبله، إذا كان جاء قبله والجنازة لم تأتي حتى الآن، فنقول لا بأس أن يجلس لا يدخل في النعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في بعض الوقائع كما في حديث البراء بن عازب الطويل، النبي صلى الله عليه وسلم جلس وجلس أصحابه حوله ينتظرون تجهيز الميت للحد. قال ويسجى قبر امرأة فقط، ويسجى قبر امرأة فقط، يعني المرأة إذا أدخلت القبر فيشرع أن يغطى القبر، غطى القبر وهم يجهزونها فيه، غطى القبر أستر لها، أستر لها. ويستدل الأصحاب على هذا بأن علي رضي الله تعالى مر على رجل يدفن وقد غطي قبره، قد غطي قبره وهم يجهزون الدفن، فقال انزع هذا أو جذبه، وقال إنما يفعل هذا بالنساء، إنما يفعل هذا بالنساء، فالنساء يعني معتاد أنه يسجون قبور يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة، وهذا لأنه أستر للمرأة، أستر للمرأة. قال واللحد أفضل من الشق. اللحد المقصود به أن يحفر على جدار القبر مما يلي القبلة، يحفر على القبر مما يلي القبلة، فيكون القبر حفرة هكذا ثم حفرة صغيرة مما تلي القبلة ليدخل فيها الميت، ليدخل فيها الميت. فهذا هو اللحد وهو أفضل. الشق لا، يحفر في وسط القبر حفرة ثم حفرة في وسط القبر ويدخل الميت إدخالا، فهذا هو الشق. الأصل أن اللحد أفضل من الشق، وهو الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من الصحابة من يلحد وهناك من يشق، فقال الصحابة سنستدعيهم، فأيهم حضر أولا فسنجعله يحفر النبي صلى الله عليه وسلم، فحضر اللاحد أولا فلحد للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، فاللحد أفضل من الشق. طبعا هذا هو الأصل، لكن إذا كان الأرض رملية يعني لو لحد سيسقط، فنقول هنا الشق، يلجأ إلى الشق، لكن الأصل أن اللحد أفضل، وهذا من باب الأفضلية لا الوجوب، من باب الأفضلية لا الوجوب. قال ويقول مدخله، مدخل الميت في قبره، يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ويضعه في لحده على شقه الأيمن، على شقه الأيمن مستقبل القبلة. طبعا قلنا اللحد يكون يحفر في جدار القبر الذي يلي القبلة، فلو كان مثلا القبر يحفر هنا الذي يلي القبلة هنا، فيحفر في هذه الجهة فيدخل الميت، يكون كأنه نائم على شقه الأيمن، ووجهه مما يلي القبر، وجهه مما يلي جدار القبر، فيكون وجهه مستقبل القبلة. ووضعه على جنبه الأيمن استحبابا، قالوا لأن هذا هو الذي يفعل بالنائم والسنة في حق النائم أن ينام على شقه الأيمن، وكونه مستقبل القبلة هذا وجوبا لحديث سنامة صلى الله عليه وسلم قال عن الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا. وهذا مما نقله الخلف عن السلف، مما سار به العمل، مما سار به العمل أن يدفن، أن يجعل الميت مستقبل القبلة. قال: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما. يرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر أو نحوه، كما روى ذلك ابن حبان. وكشفت عائشة رضي الله تعالى عنها للقاسم ابن محمد ابن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة عن أقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فرآها مرتفعة قليلا عن الأرض. قال: مسنما أي محدبا كهيئة السنام، لحديث سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، يعني أنه ليس حادا كالمربع وإنما مسنما كهيئة السنام. وسبب ذلك، أقصد سبب رفع القبر عن الأرض لكي يعرف أنه قبر، لكي يعرف أنه قبر فيحترم. قال رحمه الله تعالى: فيكره تجسيسه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه، ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، ولا تكره القراءة على القبر، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليه، ويكره لهم فعله للناس. فصل. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل منهي عنها، أو مسائل منهيا عنها في المقابر. قال: ويكره تجصيصه، تجصيص القبر أي بناؤه بالجص، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، كما في حديث جابر في صحيح مسلم. قال: والبناء أي البناء على القبر، بحديث جابر السابق يعني أن يجلس القبر أن يقعد عليه وأن يبنى عليه. طيب، هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه يكره، والحديث جاء فيه النهي، حديث جاء فيه النهي، فهل المراد كراهة تنزيه أو كراهة تحريم؟ المراد كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، يعني أنه هل المراد يكره أو يحرم؟ ظاهر الحديث التحريم، لكن كلام الفقهاء يكره، فهل نقول هو يقصدون يكره يحرم، أو نقول لا، أنهم قصدوا الكراهة وأن النهي هنا يحمل على الكراهة؟ نعم، مقصود الكراهة تنزيه، تقصد أنه اللي بعدها مش تقصد هنا كلهم تجصيص البناء والكتاب والجلوس والوطء والاتكاء كلهم قال ويكره، ثم يوم قال ويحرم دفن اثنين فأكثر إلى آخره. الظاهر أنها كراهة تنزيه، كراهة التنزيه. سمع. أنا من قول الأداء. نعم قبل الأداء. الأصل في النهي أن يتحمل. نعم. لكن إذا كان أداء. نعم. فيحمل على أنه. تنزيه. نعم عبد الرحمن. ترى التحريم يعني مبالغة فيها تكون مدعاة إلى أمور أخطر من العقيدة تتعلق التناقش في تحسين الأمور وبناء. احنا ما نبيك تذكر رأيك نبي يعني هذا تقصد. نعم التحريم. تقصد كلام الفقهاء يحمل على القراءة التحريمية. نعم. تحريم شيخ عدم وجود الصارف. عدم وجود الصارف يعني عبروا بالكراهة يقصد التحريم. أحسنت. طبعا هم يعني بعض الفقهاء المعاصرين أو المتأخرين ذكر أن كراهة تنزيه الظاهر أن كراهة تنزيه لأنه بعدها قال ويحرم كذا وكذا. الشيخ العنقري في حاشية الروب ونقله عن ابن قاسم، ترى ابن قاسم ينقل كثيرا عن العنقري. طبعا حاشة ابن قاسم كثيرة النقولات عن العنقري عن الإنصاف بس قد لا تتبين نقل عن من، لأنه ما يقول قال فلان قال فلان، فهو ابن قاسم ونقل عن العنقري أن مراد الأصحاب في هذا كراهة التحريم لا كراهة التنزيه. قالوا وهو مراد أحمد الإمام أحمد في إطلاق الكراهة. قالوا من ظن أن الأصحاب أرادوا كراهة التنزيه فقد أبعد النجعة، فقد أبعد النجعة. طبعا العنقري نقله من بعض حواشي الفروع، بعض حواشي الفروع، فهو يعني بعض المعاصرين يعني مثل الشيخ محمد رحمه الله ذكر أن بعض الفقهاء ذكروا أن مراد صاحب المؤلف أنه كراهة التنزيه كراهة التحريم، وقال هذا لا يسلم له لأنه قال بعده ويحرم كذا وكذا، فدل على أنه يقصد الكراهة التنزيه. على كل نقول سواء كذا وكذا فالمسألة فيها خلاف، يعني من الفقهاء يعني هما قولان في المذهب، من الفقهاء من قال أنها كراهة التنزيه ومنهم من رأى أنها كراهة التحريم لظاهر الحديث، لظاهر الحديث نهى أن يجصص وأن يقال لمن عليه، لا سيما وأن بعض هذه المنهيات عنها من وسائل الشرك، من وسائل الشرك أنها تفضي إلى تعظيم الميت وهذا يفضي إلى الشرك، والشارع قد سد كل ذي لا تفضي إلى الشرك. قال والكتابة، الكتابة على القبر لورود النهي عنها، ورود النهي عن كتابة على القبر كما في حديث جابر عند الترمذي. واختلف العلماء في المراد بالكتابة المنهي عنها، فقال بعضهم إنها أي كتابة، وهم غالبا يكتبون اسم صاحب القبر ونحوه أو تاريخ وفاته هذا. وبعض المتأخرين ذكر أن المراد الكتابة التي يفهم منها تعظيم الميت، كتابة التي يفهم منها تعظيم الميت، أما مجرد كتابة التي فيها خبر الميت يعني مثلا أن هذا قبر فلان أو أنه توفي في يوم كذا يعني أخبار مجردة، قال أن هذا غير منهي عنها، وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. قال والجلوس، جلوس على القبر لحديث جابر السابق، وأن يقعد نهى عن جلوس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وجاء في حديث أبي هريرة لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحلق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. قال والوطء عليه، الوطء عليه لحديث جابر عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ، يكتب عليها وأن توطأ. قلب الاتكاء إليه لكونه في معنى الجلوس والوط فينهى عنه، وحرمة الميت كحرمته حيا. هذه كما قلنا يعني اختلف فيها في هذه الأمور الستة، اللي المراد كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية، وسمعتم خلاف فيها. ويعني لو نظرتم إلى هذه المنهيات عنها، منها ما نهي عنه لما فيه من تعظيم الميت ورفعه فوق قدره وأنها قد تفضي إلى الشرك، ومنها ما نهي عنه لما فيه من إهانة الميت، ما فيه من إهانة الميت مثل الجلوس عليه والوطء عليه والاتكاء إليه، فيها إهانة. والثلاثة الأولى فيها تعظيم للميت. قال ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، يعني أنه لا يجوز أن يدفن في القبر الواحد أكثر من واحد، لا يجوز أن يدفن في القبر الواحد أكثر من واحد. طبعا هذا إذا لم يبلى، فإذا بلي يعني مثلا قالوا أنها تبلى، مثلا لو قيل مثلا تبلى بعد 20 سنة، بعد 10 سنوات، بعد 5 سنوات، إذا كان يبلى في هذه المدة فيجوز أن يدفن فيه آخر. لكن إذا كان لا، القبر جديد أو سيدفن اثنان معا في وقت واحد، نقول هذا لا يجوز، لأن العمل عند المسلمين على اختصاص القبر أو الميت بقبر مستقل. قال ولو جاز ذلك لم اشتكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أنهم كثر لديهم القتلى وأن فيهم ضعف، يعني كان مستقرا عندهم أنه يدفن كل ميت في قبر مستقل. قال إلا لضرورة، فإذا وجدت ضرورة جاز ذلك، مثل ما حصل في غزوة أحد، يعني كان عندهم ضعف شديد لأنهم منهكون من المعركة، وقد قتل أو استشهد في تلك المعركة 70 من الصحابة رضي الله تعالى وأرضاهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أن يدفنوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، وكان يقدم أكثرهم قرآنا. قال ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، يعني إذا دفن أكثر من واحد في قبر واحد يجعل بينهم حاجز من تراب ليكون كأنه قبر منفرد مستقل. قال ولا تكره القراءة على القبر، لا تكره القراءة على القبر، يعني أنها مباحة، أنها مباحة. وردت عدة أحاديث في أن الميت ينتفر بقراءة القرآن عنده، بقراءة القرآن عنده، لكن لا يصح من هذه الأحاديث شيء، لا يثبت من هذه الأحاديث شيء. لكن جاء عن ابن عمر أنه أوصى أن يقرأ عنده فواتح البقرة وخواتمها، فمستند الأصحاب على أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وأكثر العلماء رحمه الله تعالى على عدم مشروعية، القراءة على القبر، لعدم نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمهور أصحابه رضي الله تعالى عنه. وهذا قول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى. يبحث عن ثبوت عن ابن عمر، هل ثبت أو لم يثبت؟ هم ذكروا أنه جاء عن الوصية ذلك، لكن يبحث هل ثبت عنه ذلك أو لا. قال وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حين فعله ذلك. هذه مسألة إهداء القرب، مسألة إهداء القرب للغير، فهل ينفعهم ذلك أو لا؟ عندنا أمور عبادات متفق على أنه يصل ثوابها إلى الغير، وهي الدعاء للشخص الآخر والاستغفار له والصدقة عنه وحج الفريضة عنه إذا كان عاجزا طبعا، والعتق لو اعتق عن شخص. فهذه ذكروا أنه يعني يصل ثوابها للميت أو للحي إذا كان عاجزا. طيب غيرها هل يصل ثوابه أو لا؟ من الفقهاء رحمهم الله تعالى من اقتصر على الوارد فقال لا يصل للغير من ميت أو حي إلا ثواب ما ورد به النص، وأما غيره فلا يصل إليه، أما غيره فلا يصل إليه. ومن الفقهاء وهو المذهب عندنا أنه يصل إليه ثواب أي عمل، ثواب أي عمل، فأي عمل عملته وأهديت ثوابه لغيرك، اللهم اجعل ثوابه لوالدي، اللهم اجعل ثوابه لأخي، اللهم اجعل ثوابه لصديقي، لفلان من الناس، قالوا يجوز ذلك وينفعه. قالوا لأن ما ورد، لأن الذي ورد أمثلة ولم يرد النهي عن إهداء غيرها. وأصحاب القول الأول يستدلون بمثل قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والأصحاب عندنا وشيخ الإسلام رحمه الله يقرر هذا، يقول الآية لا تدل على أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره، لكنها تدل على أنه لا ينسب إليه عمل غيره. يعني لو عمل مثلا محمد عمل مثلا صلى، فلا نقول أجر صلاتي لزيد، أجر صلاتي لمحمد نفسه الذي صلى، زيد لا يلحق أجر صلاتي، لكن هذا لا يمنع أن يصل إلى الغير ثواب غيره، ثواب عمل غيره إذا أهداه له. يعني لا يصل إليه كذا، لكن لا يمنع أن يصل إليه بالإهداء. الشيخ الإسلام رحمه الله يعني أطال في هذه المسألة، وذكر أنه يعني في بعض رسائله أنه ذكر 30 وجها لاستدلال لهذا القول. والعجيب أن الرسالة التي فيها 30 وجه هذه يعني كانت مفقودة، فطبعت أخيرا ملحقة بجامع المسائل، لكن وين وجدوها؟ وجدوها يعني ملحقة، أو نقلها يعني صاحب حاشية في التفسير. ها؟ لا أنا متقدم، أنا مو متقدم، متقدم السنة، كم هو 200 سنة؟ لا. لا لا حاشية، حاشية الجمل على الجلالين، على تفسير الجلالين، لما ذكر آية وليس الإنسان إلا ما سعى، ذكر كلام شيخ الإسلام اللي 30 وجه، اللي 30 وجه، فهذه 30 وجه موجودة، كلام شيخ الإسلام موجود في حاشية الجمل تفسير الجلالين. طبعا طبيعتها يقول في جمع المسائل أخذوا يعني ما لقوا نسخة خطية، لكن أخذوا الموجود في حاشية الجمع. قالوا يسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم. شيخ الإسلام يقرر أن يعمل، قرروا في مواضع في الفتاوى، وذكر في الفتاوى أنه تكلم عليه من 30 وجه في موضع آخر. قالوا يسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، يسن أن يصلح لأهل الميت طعام، طبعا مع إذا قلنا أنه يصل إليه ليس معنى هذا أن الإنسان كل ما عمل عمل يهدي ثوابه لغيره، فهو أحوج إلى الثواب من غيره، والذي ورد الحث عليه الدعاء، فنقول اعمل لنفسك وادعو لغيرك، يعني هذا هو الأفضل. لكن تريد أن تهدي لغيرك لا مانع، لكن نقول الأفضل أن تجعل، يعني مثلا قال الشخص أنا أريد أن أعتمر عن أبي المتوفى، نقول ما في إشكال يجوز، لكن الأفضل أن تجعل عمرة لك وتدعو لأبيك، تدعو له في العمرة وفي غيرها، لكن تريد أن تعتمر له ما في إشكال. قالوا يسن أن يصلح عليها الميت طعام يبعث به إليهم، لأنه قد أتهم ما يشغلهم. هذا جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتهم ما يشغلهم. ويكره لهم فعله للناس، يكره لأن أن يدعو أهل الميت الناس للمأدبة ويتوسعون في هذا، يكره لهم فعله للناس. لحديث لأثر جرير: كنا نعد الاجتماع عليه الميت وصنع الطعام من النياحة، وصنع الطعام لهم من النياحة. أما مجرد اجتماع أهل الميت، مجرد اجتماع أهل الميت لاستقبال المعزين، فهل يشرع أو لا يشرع؟ طبعا اختلف فيها المعاصرون، لكن إذا نظرنا إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في التلبينة، كانت يعني أول حديث تقول كنا أو كانت إذا مات الميت من قرابتها فاجتمع لذلك أهلها أو فاجتمع الناس ذلك ثم تفرقوا فبقي أهلها وقرابتها، دعت بالتلبينة. فيعني ظاهر الحديث أن هذا كان معلوم عندهم أو مشهور العمل به أنهم يجتمعون لاستقبال المعزين. فنقول مجرد الاجتماع الذي ليس فيه تكلف وصنع الطعام له ذلك، هذا لا بأس به إن شاء الله. أما صنع الطعام ونحوه، ويعني في بعض البلاد تكون كأنها حفلة زواج، نقول هذا من البدع. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في زيارة القبور. تسن زيارة القبور إلا للنساء، ويقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وتسن تعزية المصاب بالميت، ويجوز البكاء عن الميت، ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولفظ الخد ونحوه. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يفعل بعد الدفن. قال: فصل تسن زيارة القبور. زيارة القبور هذه سنة بإجماع العلماء رحمه الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإن تذكركم الآخرة. فهذا مما نهي عنه ثم أمر به. طيب، مر عليكم في الأصول أن الأمر بعد الحضر يعود إلى ما قبل الحضر. نعم، واختلف فيه الأصوليون هل هو للإباحة، خلاف طويل، لكن أشهر قولين هل هو للإباحة أو يعود إلى ما كان عليه قبل الحضر. فبعضهم قال أنه للإباحة، أمر بعد الحضر الإباحة مطلقا، وبعضهم قال يعود إلى ما كان عليه قبل الحضر. فهنا ورد نهي عن زيارة القبور كانت مسموحا بها، ثم ورد النهي ثم نسخ النهي فأمر بها، فيعود النهي إلى ما كان عليه قبل الحضر وهو الإباحة. طيب، قال: إلا للنساء، فالنساء لا يشرع لهم زيارة القبور. وهل هي مكروهة أو محرمة على النساء؟ قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى، أو طبعا في أكثر، لكن أقصد النهي هل هو للكراهة أو للتحريم. يعني بعضهم قال تشرع للنساء كغيرها، لكن من يرى أن النساء ممنوعات من زيارة القبور، فهل النهي للكراهة أو للتحريم؟ المذهب عندنا أنها للكراهة، ويستدلون بقول أم عطية رضي الله تعالى عنها نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا والقول الثاني أنه يحرم زيارة القبور للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور وفي لفظ زوارات القبور. قال ويقول إذا زارها أو مر بها، إذا زارها يعني قاصد الزيارة أو مر بها غير قاصد الزيارة، يقول دعاء زيارة المقابر: السلام عليكم داركم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم المستأخرين، نسأل الله أنه لك عافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وأكل لنا ولهم. وهذا ورد، يعني لم يرد هذا الدعاء كله في حديث واحد، وإنما ورد في بعض الحديث جزء منه في بعض الآخر جزء منه، ومحقق هنا خرج الحديث الواردة. قالوا تسن تعزية المصاب بالميت، يعني أنه إذا أصيب شخص بوفاة قريبه أو صديقه ونحوه فتسن تعزيته، تسليته. فالتعزية تسن للمصاب، فهي تسن للمصاب لأنها تسلية له. وبعض الناس يربطها بالقريب، القريب نعم الأصل أن القريب يكون مصاب، لكن بعض الأقارب يفرحون بميت بموت الميت، يفرحون بموت الميت، فلذلك نقول التعزية تكون للمصاب سواء كان قريبا أو أجنبيا. يعني أحيانا يعني بعض الجنائز يكون الصديق أشد تأثرا من القريب. والنبي صلى الله عليه وسلم في لما توفي ابن أحد إحدى بناته قال لمن أتاه يخبر ذلك، قال مرها فلتصبر ولتحتسب، هذا أمر لها، أمر بالتعزية. جاءت في بعض الأحاديث، يعني بعض الأحاديث في فضل التعزية، مثل حديث: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. الأحاديث فيها كلام، لكن يعني استأنسوا بها في الفضائل، قال ويجوز البكاء على الميت لفعله صلى الله عليه وسلم حيث دمعت عينه عند وفاة ابنه إبراهيم، ودمعت عينه لما عاد أحد أصحابه، ف يعني استغرب الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. فالبكاء الطبعي لا إشكال فيه، الإشكال في البكاء المتكلف، البكاء المتكلف يعني الخارج عن الطبيعة، رفع الصوت ونحوه، فهذا هو الممنوع منه. قال ويحرم الندب، الندب يعني تعداد محاسن الميت، والنياحة وهو رفع الصوت بالبكاء على الميت وبالندب وبندبه، فهذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب دعا بدعوى الجاهلية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة والصالقة والشاقة، الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. قال وشق الثوب ورطم الخد ونحوه، وهذا كله مما كان يفعل عند المصائب، يعني كان معروفا فعله عند المصائب، ونقول مثلها، يعني أي شيء يفعل عند المصائب مما فيه إظهار للجزع فهذا لا يجوز، والمشروع للمسلم هو الرضا والصبر على قدر الله عز وجل، فإذا صبر فإن الله سيأجره على ذلك، وإذا جزع فإن جزعه لن يرفع مصيبته ولن يعيد قريبه إلى الحياة. فيعني كما قال بعض السلف: إما أن تصبر صبر الكرام أو تسلو سلو البهائم، وإذا بكيت ستسلى بعدين، فاصبر صبرا كراما لأجل أن يأتيك الأجر العظيم من الله تعالى. بالنسبة للدعاء قدر يقوم من الله حتى يبقى الدعاء حتى نغيت عنه أو لا تكون قريبا نقول يعني الأصل أنه إذا قصدها للزيارة يقولها، يعني مثلا دخلها فهنا يقولها، لكن لو مر بالطريق عند جدار المقبرة فهذا محتمل، محتمل أنه يعني يشرع له قولها أو لا يشرع له قولها، ونقول إذا قالها فلا بأس، إذا قال يعني مر قريبا منها، مر قريبا من المقبرة فقالها فلا بأس، يعني يشمل كلام المؤلف، المؤلف قال أو مر بها. يعني حالة مشي على الطريق السريع تكون مقبرة راحة عن بعد، هل يعد هنا مارا بالمقبرة؟ أنا أقول إذا عد في العرف مارا بالمقبرة فيقول، لو كان مر بالشارع المجاور للمقبرة تماما فهنا يقول، لكن مثلا لو كان مثلا فوق كوبري ويشوفه من بعيد وأنا يبدو لي والله أعلم أنه لا يقول لأنها لا يعد مارا بها. شيخ حسن تحديد العزل ثلاث أيام، هو بعض الأصحاب حددوا بثلاثة أيام، حددوا بثلاثة أيام، قالوا يعني ورد من الشارع التحديد بالثلاثة أمور، ومن هذا الإحداد على الميت، جاء النهي عن الإحداد على الميت فوق ثلاث إلا لزوجك، فقالوا في الثلاث يعني عهد من الشرع التحديد بها، فقالوا التعزية حد بثلاث. بعض الأصحاب يعني مو نصها مو يعني قصدها، لكن قالوا عهد من الشرع التحديد بثلاث ومنها الإحداد على الميت بثلاث، وبعض الفقهاء قال لا يحد بثلاث وإنما إلى أن تخف المصيبة، يعني أحيانا شخص يصاب بموفاة قريبا شهر وهو حزين، أسبوع، 10 أيام، فنقول ماذا بحزين فيعزم. بالنسبة للوقوف للجنازة هذا صحيح أنا نسخ الخبر حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القيام للجنازة فجاء في بعض الأحاديث الأمر بالقيام، وجاء في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، قال علي رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا. والذي ذهب إلى بعض المحققين أن الذي نسخ الوجوب، وجوب القيام، لكن يستحب القيام، يستحب القيام إذا مرت الجنازة، يعني جمع بينها، فنقول الأمر محمول على الاستحباب اللي هو القيام، والقعود محمول على الجواز، يعني يجوز القعود ويستحب القيام. مسألة صنع الطعام إذا حصلت وفاة أحيانا أهل الميت يأتون له ناس من خارج المنطقة، الأقارب يعني مو نفس الأقارب جماعة يسوون مثل في استراحة ثلاث أيام يكون بينهم يسوون عشاء بحيث أنه يكون الأصل هو أن يقدمون المرأة حتى ما يكلفون على أهل الميت. طبعا هذا ما في إشكال، لكن الإشكال في أنها تتخذ يعني كأنها سنة، كأنها سنة، فيعني يقولون الناس إحنا بنجيب اليوم الأول والثاني، نحن يعني ضامنين أنهم بيحصلهم غدا وذولا جالسين، فنقول إذا لم يكن مرتبا يعني لو جو ناس من برا وصار في ناس زين غدا أو عشاء، لكن إذا ما صار في أحد يعني ما يترتبون من قبل، أنا علي اليوم الأول وأنت عليك اليوم الثاني، لو كان يعني لما قدموا صنعوا طعام، يعني تجهيز الطعام يعني خلاص في هذا الوقت يعني عندنا المطاعم تجهز في أقصر وقت. تقنينها كان يكون زين. تقنينها. على أهل المنطقة هم اللي يسوونها. ممتاز أصلاً شيء هذا. يعني. حددوا له حتى يوم القطة تكون. ميتين ريال أو 200 أحلى عدد كثير من الجمعة. وهم المقصد منهم حتى أنها إلي ما بدأوا قالوا إحنا مقصدهم بلا يعني للعزاء ولكن الناس اللي يجون من برا اللي يجون من الرياض أو يجون من الشمال أو يجون من الجنوب إذا ما توسع فيها عندنا أصل ما دام انه ليس من اهل الميت ليس من اهل الميت يعني من اهل بيته فلا باس فلا باس يعني اصل صنع للقادمين من سفر يعني ما يجي واحد يقدم يجلس عنده ثلاث ايام لا وقادم مثلا في اليوم الاول سيعزي سيمشي لكن يجي شخص يقدم ثلاث ايام يجلس ما فإذا كان صنع يعني إذا القادمين لأجل القادمين قد يقدم ناس في اليوم الأول نقد ناس في اليوم الثاني نقد ناس في اليوم الثالث وكان الصنع الطعام ليس من أهل الميت من أهل بيته فيظهر أنه نبس وإن تركت فهو أولى نقل الزكاة بالنسبة للمرأة المعتدة الآن خروجها للاستراحة ثلاثة أيام تخرج الأم من بيتها تسكر بلدها وش الإشكال لو جو في بيتها؟ لا كثرة الناس كثرة الناس تكون في بيت صغير يعني جدا هذا بس الآن يعني الناس المعتاد أنهم ما أدري تبايك لكن المعتاد أنهم ما يجون في وقت واحد ناس يجون العصر ناس يجون المغرب ناس يجون هو إذا صار لحظة العزاء يا شيخ أول ما يجتمع جماعة الشخص نفسه يعني هم بحد ذاتهم يبيلهم استراحة جماعة ثلاث أيام الأربع أيام الأربع أيام تكون خارج بيت تكون خارج بيت تكون خارج بيت جلد الاستراحة تطلع من ثاني يوم تقريبا من العصر لو طلعت نهارا فلا بأس عندنا يعني خروج المعتدة من بيتها نهارا للحاجة وإلى الضرورة ولو كان خروجها للحاجة يعني نهارا إلى غروب الشمس لا بأس لكن ستخرج أيضا في الليل على بعض المعاصرين يسهل يقول الليل والنهار الآن حكمهما واحد لكن المعروف عند الفقهاء أنه يخرج من تخرج يجوز له خروج نهارا للحاجة ولا ينظر فنقول إن خرجت نهارا فلا بأس إذا يعني ما فيه إمكانية أن تستقبل في بيته في إمكانية فالأصل أنه في بيته قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة تجب بشروط الخمسة حرية وإسلام وملك نصاب وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من أبواب الصلاة انتقل إلى كتاب الزكاة وهو الركن الثالث من أركان الإسلام والزكاة قرينة الصلاة في كثير من المواضع أقصد في القرآن والسنة قال المؤلف رحمه الله تعالى تجب شروط خمسة وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة أن الزكاة واجبة أن الزكاة واجبة قال بشروط خمسة الزكاة واجبة في أموال مخصوصة ليس كل مال وإنما أموال مخصوصة، وسيأتينا بيانها في كلام المصنف رحمه الله تعالى. ومن حكمة الشارع أنه لما كان المال محبوبا للأنفس جعل الشارع تقسيمه إليه، فنجد في الزكاة تقسيم الأموال في الزكاة حددها الشارع في الأموال التي تخرج منها الزكاة، في مقدار المخرج، في من يستحقون الزكاة، هذا كل هذا حددهم الشارع تحديدا دقيقا. أيضا في الغنيمة والفيء، في الغنيمة والفيء أيضا حدد الشارع مصارف الغنيمة والفيء. أيضا في الميراث حدد الشارع مصرف الميراث وما يستحقه كل قريب من الميراث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تجب بشروط خمسة، يعني أن الزكاة تجب، لكن متى؟ إذا تحققت هذه الشروط الخمسة، فإذا اختل منها شرط فإن الزكاة لا تجب. قال: الشرط الأول الحرية، حرية أي أن يكون المالك حرا، فإذا كان عبدا سواء كان عبدا كاملا نعم الحرية وعكسها العبد الرق يعني، فالعبد لا يجوز له نعم، فالعبد لا زكاة عليه، لا تجب له عليه الزكاة. لماذا؟ قال: لأنه لا يملك، وملكه لسيده، وملكه لسيده. أما المبعض فلما كان بعضه حر وبعضه عبد فإنه يزكي بقدر حريته، يزكي بقدر حريته. قال: والإسلام، الإسلام وعكس الإسلام الكفر، الكافر لا تجب عليه الزكاة، لا تطلب منه الزكاة، وليس معنى هذا أنه لا يعاقب عليه، بل هو يعاقب على ترك فروع الشريعة، لكن لا تطلب منه الزكاة، وإنما يطلب أولا بالإسلام، بدل حديث معاذ رضي الله تعالى لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنما أطاعوك لذلك فإنما افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فدل على أن الكافر لا يخاطب بالزكاة أولا حتى يسلم. قال: وملك نصاب، وملك نصاب، فلا بد، هذا الشرط الثالث، فلا بد أن يكون المزكي يملك نصابا، يملك نصابا كاملا، فإذا كان لا يملك، فإذا كان يملك أقل من نصاب فإنها لا تجب عليه الزكاة، وإنما تستحب منه استحبابا. وهذا يعني ورد في عدة أحاديث: لا زكاة فيما دون، أو لا، ليس فيما دون خمس دود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس أواسق صدقة أو سكن صدقة. فهذا يدل على اعتبار النصاب، وهذا حكاه الوزير ابن هبيرة والنووي إجماعا. واستثنى الأصحاب رحمه الله تعالى الركاز، فقالوا إنه لا تشترط فيه النصاب، لا يشترط فيه النصاب، فوجد ركازا من الذهب أقل من النصاب فيجب عليه إخراج خمسه. قالوا: لأنه ملحق بالغنيمة. قالوا: استقراره يعني أن يكون الملك مستقرا، ملك الشخص على ماله مستقرا، أي أنه لا يتعلق به حق للغير، لأنه لا يتعلق به حق للغير، مع أنه يملكه ولا يمكن أن يسقط. مثال شخص دفع ماله، يعني مثلا محمد دفع ماله إلى زيد، زيد دفع 100,000 ريال إلى زيد ليشتغل عليها، يعمل بها، يضارب بها. الآن محمد هو مالك المال، زيد هو المضارب، ضارب بهذا المال على أنه له نصف الربح وهذا له نصف الربح، ضارب بهذا المال في نهاية السنة كسبوا 10,000 ريال. الأصل أن يكون لمحمد نصفها ولزيد نصفها. طيب، قال محمد سهم بس كمل كمل ما عندنا من قسم الربح الآن كمل. الآن زيد ربح 5,000 ريال الآن ربحه، هل تجب عليه زكاتها أو لا؟ هل تجب عليه زكاتها أو لا؟ يعني قبل أن يتقاسم يقولون لا تجب عليه زكاتها الآن. لماذا؟ قالوا لأن ملكه غير مستقر. كيف غير مستقر؟ قالوا لأنه لو ضارب استمر ضارب قد يخسر، تروح عليه 5,000. لكن لو تقاسموا أخذ 5,000 ثم ضارب بال100,000 يعني برأس المال الباقي، فهنا خلاص ضمن 5,000 هنا يزكيها إذا حال عليه الحول. لكن لو كان لم يأخذها بعد فهنا نقول لا تجب الزكاة لأن ملكه غير مستقر، أن ملكه غير مستقر. طيب 5,000 حقة محمد هل يزكيها أو لا؟ يزكيها نعم محمد قال يزكي. طيب وش الفرق بينه وبين زيد؟ قالوا محمد صاحب المال هذا الربح تابع أو نماء لأصل المال فيزكي لأنه تابع، أما هذا فليس تابعا لشيء فملكه غير مستقر قد يسقط. طيب قالوا مضي الحول، مضي الحول ورد عندها حديث عن عائشة وغيرها لا زكاة في من حتى يعول عليه الحول، هذه الحديث فيها ضعف لكن صح اشتراط الحول عن جمع من الصحابة كأبي بكر وعثمان وابن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنه. واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى من اشتراط حول الحول 3 أموال لا يشترط فيها حولان الحول. قال في غير المعشر، والمعشر يعني الحبوب والثمار، سميت معشرات لأنه يجب فيها العسر أو نصفه، لقوله تعالى فهذه لا يشترط فيها حولان الحول وإنما تجب زكاتها إذا استوت وحصدها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. الثاني نتاج السائمة، والثالث ربح التجارة. فنتاج السائمة يعني أولاد السائمة فهذه لا زكاة، نعم فهذه لا يشترط فيها حولان الحول على النتاج، على النتاج. وكذلك ربح التجارة لا يشترط فيها حولان الحول بل يتبعان نتاج السائمة وربح التجارة يتبعان حول أصلهم. فلو كان شخص مثلا عنده 40 شاة يعني تمت 40 شاة في 1 محرم عام 38، في 1 رجب عام 38 تكاثر توالت 40 حتى صار في 1 محرم 39 صار عنده 150 شاة يعني متوالدة من هذه 40. طيب 150 شاة فيها شاتان كما سيأتي، فهل يزكي عن 40 فقط أو يزكي عن 150؟ مزكى عن 150 وإن كانت زيادة عن 40 ما تم لها حول، لكن نقول حولها حول أصلها، حولها حول أصلها. قال فإن حولهما ولو لم يبلغ نصابا، يعني ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، إن كان عن الأصل نصابا. ويستدل الأصحاب على ذلك بقول عمر للساعي اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، والسخلة المقصود بها ولد الضأن أو المعز مما لم يتم له 4 أشهر، فهذا الذي لم يتم 4 معلوم أنه لم يتم عليه الحول، مع ذلك يعد في النصر. ولقول علي رضي الله تعالى عنه عد عليهم الصغار والكبار، قال ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. قال وإلا فمن كماله، وإلا فمن كماله، يعني لو كان مثلا عنده 35 رأس من الغنم، 35 شاة في 1 محرم هذه ما تمت نصاب. لما جاء مثلا واحد رجب صارت 50 توالد صارت 50، فنقول متى يبدأ احتساب الحول؟ من واحد رجب، لو ولدت مثلا في 15 في واحد رجب ولدت 15 شهد فصار 50، فنقول من واحد رجب يبدأ يعد الحول، لا يبدأ يعده من أول السنة لأنها في أول السنة لم تبلغ نصابا. فالنتاج يأخذ حول أصله إن كان أصله قد بلغ نصابا، أما إذا لم يبلغ أصله نصابا فنقول يبدأ عد الحول من حين استكمال النصاب. طيب هنا إذا كان نماء يعني سواء ربح تجارة أو نتائج سائمة، لكن لو استفاد مالا وليس بنماء، لو استفاد مالا وليس بنماء، أو نقول المال المستفاد، يمكن نشرح على السبورة. المال المستفاد في أثناء الحول وعلاقته بالمال الأصلي. طيب نقول لا يخلو هذا المال المستفاد من ثلاث حالات: إما أن يكون نماء من المال الأصلي، نماء المال الأصلي مثل السائمة، يعني عنده مثلا 40 شاة ثم ولدت في أثناء الحول، فهذا النتاج صار نماء للمال الأصلي، فهذا نقول نتاج السائمة ربح التجارة، فهذا حوله أصلي. طبعا حوله أصله إذا كان أصله قد بلغ نصابا. طيب القسم الثاني ليس نماء المال الأصلي وإنما مال الجنس المال الأصلي وليس مستفادا، مال الجنس المال الأصلي وليس مستفادا منه، وهذا كثير في واقعنا كثير. مثل رواتب، أنا كل شهر أنزل لك راتب، مثلا لو قلنا شخص راتب مثلا 5000 نزل له في محرم 5000، طيب في سفر نزل له 5000، الآن 5000 الأولى بلغت نصاب، بلغت نصاب، الآن بدأ يحسب الحول، 5000 الثانية الآن مال مستفاد لكنه ليس نماء المال الأصلي، المال المستفاد لكنه من جنسه، من جنس كلاهما أموال نقدية، فهل يعد له حول مستقل أو يلحقه بالحول الأول؟ نقول فبكل مال حكمه في الحول، فالأصل عندنا أنه مال راتب محرم يكون له حول مستقل، راتب سفر لكن حول مستقل مثل الرواتب، هذا هو الأصل، يكون لكل راتب حول مستقل، لكن يعني هذا صعب جدا أن الواحد يحسب كل شهر كم أنفق وكم ترك، فنقول يعني من باب التسهيل عندنا الأصل يقول وش الواجب عليه؟ نقول الواجب عليك أن هذا هو الأصل، الواجب عليك أن تجعل لكل شهر حول مستقل. لكن يقول أنا أريد شيء يغري ذمتي، نقول الذي يغري ذمتك أنك تجعل أول مرة يكتمل عندك النصاب تجعله هو بداية الحول خلاص. وإذا انتهى الحول اكتمل النصاب مثلا في واحد محرم، في واحد محرم السنة القادمة خلاص اكتمل الحول، تنظر ما الذي عندك من راتب محرم إلى راتب ذي الحجة، راتب ذي الحجة ما يعني ما تمله شهر، فنقول ما فيش مشكلة تزكي كل الذي عندك، ويكون الذي حال عليه الحول أديت زكاته في وقته، والذي لم يحل عليه الحول تكون قد قدمت زكاته، وتقديم الزكاة عن وقتها لا بأس به. إذن مال مستفاد من جنس المال الأصلي، مال من جنس المال الأصلي وليس مستفادا منه، فلكل مال حكمه في الحول. وفي النصاب يعني هذه مسألة دقيقة، يعني الفقهاء يقول له حكم في الحول، لكن في النصاب يقول يكمل به. مثلا شخص عنده مثلا مثلا نقول 40 شاة في واحد محرم 38 زين، في واحد رجب اشترى 10 شياه، في واحد رجب طيب لما جاء اشترى مبلما اشترى، لما جاء واحد محرم 39 نقول الواجب عليه أن لو قلنا مثلا هذا طبعا في الشياه يمكنها لا لا هي في الشياه أو في بهيمة المعابد فيها وقص، لكن لو قلنا مثلا شخص عنده مثلا نقول في الأموال مثلا عنده لو قلنا مثلا في الذهب عنده لو قلنا في غرامات مثلا عنده 85 غرام من الذهب، هذا في واحد 38، في مثلا واحد رجل اشترى مثلا 20 غرام، 20 غرام هذا أقل من النصاب في واحد رجل. طيب الآن لو جاء واحد 39 قال مزكي الواجب عليه فقط، نقول واجب عليك 85 فقط تزكي، 20 ما تم حولها. إذا أردت أن نقدم 20 ما فيش كهل، لكن 20 ما تم حولها، تم حولها في 1739، 1739 تم حول 20. طيب 20 أقل من النصاب، أقل من النصاب، يقولون يكمل به من المال الأصلي. بمعنى نقول أنت 20 هذه وإن كانت ليست نصابا، لكن أنت حقيقة تملك أكثر من النصاب، عندك مال أكثر من النصاب، فيجب عليك زكاتها لوجود مال آخر غيرها يكمل به النصاب. فيقولون يزكي 20 وإن كانت أقل من النصاب، لأن فيه مال غيرها يعني يكمل به النصاب، فيزكي 20 في واحد رجب، يزكي 20 في واحد رجب، يعني تستفاد منها في تكميل النصاب. فهو لكل مال حكمه في الحول، لكن في النصاب يكمل به، يكمل الناقص من المال الأصلي. واضح أنا مبارك شيخ، يكمل به النصاب فقط يزكى 20 غرام أو كل المال؟ لا يزكى 20 غرام، هي 85 زكاة في واحد واحد، باقي 20 في واحد رجل. طيب يكمل النصاب إيش؟ 85؟ إيه عندنا 20، بيقول 20 عندي أقل من النصاب، طيب أنا ما علي زكاة فيها، نقول إلا عليك زكاة فيها، لأن عندك مال غيره يكمل به النصاب. فعندك ما غير يكمل بالنصاب خلاص تطلع زكاته فقط، لأن هذه مطلعين زكاته دي. واضح؟ طيب عندنا مال من غير جنس المال الأصلي، طبعا الفقهاء يلحقون بهذا مال من جنس المال الأصلي أو في حكمه، سيأتينا إن شاء الله أنهم يقولون الذهب والفضة حكمهما واحد، وكذلك عروض التجارة فهم يكملون الذهب والفضة وعروض التجارة يقولون يكملوا بعضها بعضا، يكملوا بعضها بعضا، سيأتينا إن شاء الله التفصيل فيها. مال من غير جنس المال الأصلي ولا في حكمه، فهذا لا علاقة لبعضهما، فلا علاقة بينهما في الحول ولا في النصاب. يعني مثلا عنده مثلا 40 شاة في واحد واحد، ثم في مثلا واحد رجب اشترى مثلا 30 بقرة في واحد رجب، فنقول خلاص كل واحد له نصاب مستقل حول مستقل، وكل واحد له نصاب مستقل. فلو كانت هذه مثلا 20 بقرة، 20 بقرة دون النصاب، فنقول إذن لا زكاة فيها. طيب هل يكمل بها من الغنم؟ نقول لا، أن هذه جنس وهذه جنس. واضح؟ إذن الرواتب تدخل هنا، المال المستفاد في أثناء الحول الرواتب هنا، لكن نقول من باب التيسير على الشخص أنه يجعل له يوما في السنة فيزكي جميع ما عنده. طيب نقص عند هذا زكاة الدين، لعلها تكون في الدرس القادم إن شاء الله. طيب هو ما بقي علينا إن شاء الله إلا ثلاثة دروس أو ثلاثة أسابيع غير هذا الأسبوع، وودنا نكمل الزكاة والصيام خلال هذا الشهر، ويبدو لي أنها يعني نحتاج زيادة درسين فأنت وش اللي يناسبكم؟ أنا في بالي الأسبوع الثالث والرابع يعني نضيف درسا، أنت ما أدري وش اللي يناسبكم، الأحد الثلاثاء، أو تبغى نحط الاثنين نفسه المغرب والعشاء؟ فكروا شوفت نعم يسمعون الشيخ تبع الجنازة شيخ يقول الركبان خلفه الآن في الوقت الحالي بعض السيارات أمام الله يكون تابع الجنازة. نقول هنا في الوضع الحالي السيارات، نقول لا يشرع أو لا يستحب في حقهم أن يتقصد أن يكون خلف الجنازة، لأنه يعني قد يحصل منهم تقصد خلف السيارة، خلف سيارة الإنسان كلهم سيارات تقدمونهم، ما في شيء فيها، هي أصلا هي على الاستحباب، هي على الاستحباب ولا إشكال فيها. السلام عليكم. السلام. Thank you. يكون في عشاء مثلا موجود وكذا في بعض الناس يسمى الأكل حتى لا مثلا حسب الصلاة وعلى نيته إذا كان يعني العشاء على يعني لم يصنعها الميت صنعها الناس وأتوا به لي فهو على نيته يعني لأن قصد ألا يكون في إسراف يعني يلقى بباقة الطعام فأنا أقول يأجره نوع على نيته. شيخ الحمد لله ما أقيمها عزاء الشيخ هذا رأي ما يجلس ما يجلس لاستقبال المعزين المشيخ بن باز رحمه الله فيرى جواز ذلك صنع قهوة الشاي لتقديم له قهوة الشاي هذا أمر سهل سهل وجه رأيك شيخ يسلب بعموم أثر جرير كنا نعد الاجتماع لأهل الميت بسم الله تعالى من النية شيخ الله يحفظك بالنسبة لبعض العادات موجودة الحين كل مجموعة يعني يجون يعزون واحد منهم يتقدم يعني كبير سنة يعني صاحب علم هذا يذكر بعض الآيات بعض الأحاديث ويدعي الميت هو التعزية ذكر أشياء تسلي المصاب ذكر أشياء تسلي المصاب يعني أي شيء يسلي المصاب لكن الأولى يعني الأفضل يعني التقيد بما ورد النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ما أخذ له ما أعطى إلى آخره وإن دعا بغيرها مما يناسب فلا بأس أو ذكر شيء يسلي فلا بأس فمثل هذه يعني ذكر شيء غير محذور ولا شيء ما في شيء سواء ذكره واحد أو كل من ذا ذكر ما في شيء هل يقال أنه ذكر محاسن من على سبيل الإطلاق أو أنه مقيد على وجه التصخر هم يقولون الندب يعني إذا رجعنا للغة عندنا ذكره كأنه ينادي يقول وفلانة وغوفة وكذا مثل لقاء صلاة معتصمة فهذا هو المقصود بالندب فهو كأنه يذكره كأنه يناديه لكن ذكره لمجرد الخبر يسمى نعي نعي الميت ذكره مجرد الخبر هذا الأصل فيه أنه لا إشكال لا إشكال فيه إلا إذا تجاوز هذا الحدود لكن تقول مات فلان من فلان يعني تذكر بعض محاسنه كان مشغل رأي خير هذا نعي يسمى هذا لا يشكل فيه ما لم يتجاوز عند الغلو والإطراء فيه فالندب عندنا تعداد محاسن الميت كأنه يناديه فهم يذكر الندبة يعني في باب اللغة يذكر الندبة من أنواع النداء خاصة كان في الغلام حسن دعوة مثلا تكثير المصلين إيه هذا يسمى إيه هذا إيه نعي لا إشكال فيه يعني إذا يعني عندنا الأصل أنه لا بأس به إذا كان في مصلحة فقد نقول أنه يصل الاستحباب إذا كانت غلا فيه هنا يصل النهي بالنسبة في خطوة الجمعة عنوانة الخطوة خطوة مثل تكلم الخطيب خطوة اعتيادية ومراكب هل فيها شباب أو السنة هي توقيفية الخطأ هو ال ما في سنة لكن يعني كونه لا يذكر هذا أنا عندي أنه يشوق أكثر أنه أشكر ذكر أو لم يذكر ما دام أنه أتى بأداب شروط الخطبة الخطبة التوقيف فيها أنها يعني يذكر فيها الآيات والحديث وأن تجتمع الموعظة وقت هذا التوقيف لكن الفاظ هذا ما في توقيف الحنوط يوضع في قطن ويجعل الباقي على منافع وجهه يعني ذكر في الروم عينيه ومنخريه وذنيه وفمه يعني قطع من الحنوط يعني من الحنوط لا بقطن توضع يعني قطع قصدك القطن ايه هنا يوضع القطن على الحنوط يعني يوضع قطن في حنوط على منافذ وجهه ومغابره كما ذكر سلام.